من أراد الدنيا فعليه القرآن، ومن أراد الآخرة فعليه القرآن، ومن أراد ما معه فعليه القرآن. هكذا فتنمان الإسلام يعيش مع القرآن الكريم يتلو عليه قارئ جريء من العربية وقارئ الإذاعة المصرية يكتب الجزائر العربي. أنا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الحمداني القارئ الإذاعة المصرية يكتب الجزائر العربي. يسعدني لنا ولحسن الاستماع. بالتوفيق إن شاء الله. من قبل أن يأتي وَسَوْفَ أَعْلَمُ

Thank you. رجال لي مقيما ولا ساجد صاحب.